هذا ما يسمى بكتابة القرآن الكريم. الشيخ قال كتابة القرآن وجمعه، إذن في فرق بين الكتابة والجمع، قد تكتب آيات ومفرقة وقد تكتبها مجتمعة، فهذا معنى الجمع. الجمع أحيانا يطلق على الحفظ، يطلق على الحفظ، تقول جمعت القرآن في صدري يعني حفظته. ولذلك ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جمعت القرآن في جمعت القرآن فكنت أقرأه كل ليلة، أقرأه كل ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر، ثم قال اقرأه في 20، ثم قال اقرأه في أسبوع ولا تزد على ذلك. فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة القرآن في شهر أو في 20 أو في أسبوع في 7 أيام، وورد في أحاديث أخرى أنه اقرأه في 3 ولا تزد على ذلك، يعني من قرأه دون أكثر من دون 3 لم يفقه ما قرأ. فالسنة أن يقرأ القرآن في 7 أيام، هذه السنة كما وجه صلى الله عليه وسلم، ومن قرأه في دون ذلك إلى 3 أيام هذا ورد أيضا عن ورد في أحاديث. الكلام الآن عن جمع كتابة القرآن. الصحابة كان ينزل عليهم القرآن حتى في مكة، في أول ما نزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة يكتبون القرآن. ورد كما في قصة إسلام عمر الصحيفة وغيرها أنهم كانوا يكتبون، وكان له كتاب في مكة وكتاب في المدينة. من أشهر كتاب مكة علي رضي الله عنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية كان يكتب، ومعاوية أسلم بعد الفتح، وأيضا خالد بن الوليد كان يكتب وقد أسلم بعد في زمن الهدنة، وزيد بن ثابت وأبي وغيرهم كانوا كتاب، وصل عددهم إلى 40 كاتب. وحتى ذكر بعض أهل العلم أن الخلفاء 4 كانوا كتابا جميعا. فكتابة المصحف كان الصحابة يكتبونه، ويكتبونه مفرق الآيات، مفرق السور، تجد سورة في قطعة وسورة في قطعة وآيات في قطعة، وكانوا يعتمدون على الجلود، على جلود، على الجلود وعلى الحجارة وعلى كسر الأكتاف كما ذكر وغيرها، وعلى عسب النخيل. هذه وسائل الكتابة عندهم، وسائل صعبة لكن كانوا يكتبون فيها. ثم بعد ذلك يعني هذا معنى الكتابة والجمع. الجمع يجمعونه أحيانا، حتى ورد بعض الصحابة عنه أنهم جمعوا هذه الكتابات، جمعوها في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس جمعا دقيقا، وإنما وجد مصحف لحفصة رضي الله عنها ولعائشة ولفاطمة رضي الله عنها، وجد مصحف لعلي رضي الله عنه، ومصحف لابن سعود وأبي، مصاحف كثيرة الصحابة كانوا يكتبون يحتفظون بها عندهم، وليست بالدقة في الترتيب ولا في اكتمالها، لأن ابن مسعود فيه عنده يعني لم يكتب الفاتحة ولم يكتب المعوذتين إلى آخره. طيب الآن عندنا المرحلة الأولى، وهي مرحلة كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتب كاملا في مصحف واحد. ما السبب؟ لماذا؟ قال لأنه لا يزال يطرأ عليه النزول، ما يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم متى ينتهي، تنزل الآية تنزل إلى آخر وقت، آخر آية نزلت في كتاب الله ما هي؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت قبل روح النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يموت بتسع ليال، ما كان يعرف هذا. ثم إنه يطرأ عليه نسخ، تأذن الآيات ثم تنسخ، فهذا يعني يضطر الإنسان أن يمحو ويزيل ويضيف. فلذلك لم يجمع حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي بعد ذلك جمع المصحف في عهد أبي بكر. إذن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، لكنه لم يجمع في مصحف واحد، وإلا جمع آيات وسور في الصدور، وجمع في الكتابة، لكنه لم يكن مصحفا كاملا من أوله إلى آخره. أما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة أن القرآن قد اكتمل، وخاصة أنه وقع وقائع كثيرة منها مثل غزوة اليمامة قتل فيها 70 من القراء، خشي عمر أن يذهب القرآن بذهاب أهله، فيعني فأشار إلى أبي بكر أن يجمع في مصحف، فجمعه أبو بكر رضي الله عنه، جمعه مرتب الآيات والسور كما هو الآن من أول آخر. كيف اجتهدوا؟ وهم أسندوا الأمر إلى من؟ إلى زيد رضي الله عنه. إذن معروف عندهم ترتيب الآيات، وهذا يدل ترتيب السور، هذا يدل على أن ترتيب توقيفي، لأنه لما أسندوا الأمر إلى زيد جلس سنة كاملة وهو يجمع القرآن في مصحف واحد، وقد استوعب ترتيبه هو، فجمع في مصحف واحد في عهد الصديق في عهد الصديق رضي الله عنه. ثم بقي عند وهذا الجمع أصلا هو الغرض منه هو حفظ القرآن، فلذلك بقي عند الصديق احتفظ به. ثم لما توفي الصديق رضي الله عنه يعني انتقل إلى عمر رضي الله عنه، وبقي عند عمر ثم بقي عند حفصة. طيب لماذا لم ينتقل إلى عثمان؟ لأن عمر توفي ولم يعين خليفة بعده، وإنما جعل الأمر الشورى في الستة الستة الباقية من العشرة، ولم يحدد، ولذلك أبقاه عند حفصة، فبقي عند حفصة رضي الله وهي أم المؤمنين حفظته عندها. فلما جاء عثمان رضي الله عنه، عثمان ما السبب في جمعه؟ أول شيء نقول أن عثمان لم يجمع القرآن، كيف يجمعه مجموع؟ ما الفائدة؟ نقول لم يجمع القرآن عثمان، وإن جمع الناس، فجمع عثمان جمع للناس على مصحف أبي بكر. أبو بكر أخذ مصحف أبي بكر ونسخه وقال الناس اقرأوا في هذا واتركوا المصاحف الأخرى. طيب لماذا؟ قال مثل ما ذكرنا في قصة أرمينيا وأذربيجان أنه وقع خلاف، لأنهم يأتون أهل الشام الذين قرأوا على مثلا قرأوا على أبي الدرداء وعلى معاذ، ويأتي أهل العراق الذين قرأوا على أبي موسى وقرأوا على ابن مسعود، ويأتي أهل المدينة الذين قرأوا على زيد بن ثابت وقرأوا على أبي، فيجدون خلافات بينهم، هذا بقراءة له قراءة وهذا له قراءة وهذا له قراءة. فقال عثمان نجمعهم على مصحف واحد حتى لا يقع الخلاف، لأنه إذا اجتمعوا في الحروب والغزوات وقع هذا الخلاف، فلذلك جمعهم على هذا. إذن عثمان لم يجمع جمعا جديدا، وإنما جمع الناس ونسخ. نسخ هو حقيقة جمعه، حقيقة جمعه هو نسخ، هو نسخ للصحف التي جمعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا معنى الجمع. فالقرآن مر بهذه المراحل، والكل هذه المراحل يعد فيها القرآن أنه جمع في الصدور وجمع في السطور، وانتهى الأمر إلى هذا الشيء. ولذلك الآن يسمى المصحف العثماني، مراد بذلك هو مصحف عثمان، لأن عثمان أمر بنسخ المصاحف واعتمادها وسماه الإمام، قال نجعل الناس إماما يأتمون به، فجمعهم على هذا المصحف، على هذا المصحف، وخط ورسم بهذه الطريقة الموجودة الآن. ولما جمعه عثمان رضي الله عنه لم يكن هناك ما يسمى بالنقط والإعجام، يعني الغين ما عليها نقطة والجيم ما ليس فيها نقطة، وهكذا مجرد من التنقيط وما يسمى أيضا، وكذلك الإعجام وهو الشكل، لم يشكل يعني يوضع عليه حركات، حركات هذه ظهرت بعد، والتنقيط ظهر بعد، كل هذا لم يكن موجودا، وإنما كان يكتب هكذا. ولذلك تجد أحيانا بعض الكتابات يقول لك هذه كتابة عثمان أو كتابة الصحابة ليس فيها تنقيط ولا غير ذلك.